بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر أمري برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإلا ما كضع وسعى، يعني أن جالب الفتح يغلب دائما إلا شذوذا فقد يغلب ما فيه جالب الفتح من باب الشذوذ كما سيأتي تفصيله. وإلا ما فاؤه واو ولامه حلقية أو لامه ياء وعينه حلقية فهذان يفتحان. فالأول كضع، وضع يضع، فعل بالفتح حلقية اللام وفيها جالب كسر وهو الفاء واو، فهذا الباب يغلب فيه جالب الفتح، يقال وضع يضع، ووقع يقع. ولكن صحيح أن هذا الفتح هو فتح تخفيف وأنه مقدر الكسر، والدليل على ذلك أن الواو لا تحذف في المضارع، تقول وضع يضع، ولو كان مفتوحا فتحا حقيقيا لقيل يوضع، لأن سبب حذف الواو في المضارع هو وقوعها بين عدوتيها بين الياء والواو، مثلا في يقف ويرد ونحو ذلك. ولما كانت يضع لم تحذف منها الواو دل ذلك على أنها مقدرة الكسر وأن الفتح فتح تخفيف وليس فتحا حقيقيا. وقد أشار ابن مالك رحمه الله تعالى إلى ذلك بالكافية الشافية، فقال: فاء مضارع أو أمر من فعل أو فعل الواو جفاء يختزل إن كان عين منهما منكسرا أو ذا انفتاح فيه كسر قدرا. هل شاهد قوله أو ذا انفتاح كيضع فيه كسر قدرا؟ واو مضارع أو أمر، فاء مضارع، فاء مضارع أو أمر من فعل، فاء مضارع أو أمر من فعل أو فعل الواو جفاء يختزل، فتقول وقف يقف، أراد يرد بحذف الواو في المضارع. إن كان عين منهما منكسرة كوقف يقف، أو ذا انفتاح فيه كسر قدر. نعم، وفعلة مصدر محذوف الفاء كعدة مستوجب للحذف، أي إذا كان المصدر على وزن فعلة حذفت منه الواو أيضا كزينة وصفة وجهة، وجهة ليست مصدرا لكن زينة وصفة وعدة، هذه مصادر. نعم، أو ذا انفتاح فيه كسر قدر، وفعلة مصدر محذوف الفاء كعدة مستوجب ذا الحذف. قال: كضع وسعى، فالفتح لغلبة جالبه، كيضع ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، نضع، وقع يقع ويمسك السماء أن تقع على الأرض، تقع، ويجأ يرد، وجأه رده، الرد فت الأنثيين. نعم نعم، هو نوع من تغليب الجالب، لكن لا لا لكن مع تقدير الكسر، يعني الكسر الفتح في الحقيقة للتخفيف. نعم نعم، هو فتح الحلقي راجع إلى التخفيف في الحقيقة، لأن سببه هو الثقل. ويجأ يرد، ردوا فت الأنثيين أو نحو ذلك، وجاء يجأ على القياس. قال ابن مرحل: وقد خصيت الفحل والخصاء أن تنزع الخصيان، والوجاء أن يتركا هناك بعد رض ينوب عن نزعهما بعض. ويذأ يعيب، وذأه يذأه عابه يعيب، ويزأ اللحم يوبسه، ويزع يكف، وزعه يزعه كفه، نزع الجاهل في مجلسنا فترى المجلس فينا كالحرم. طرفة بن العبد نزع الجاهل في مجلسنا فترى المجلس فينا كالحرم. وزع يزع، فهذه كلها فيها واوية الفاء جالب كسر وفيها حلقية اللام فغلب فيها جالب الفتح ففتحت. ويدع ويبه به يفطن ويذغ الرأس معناه يشدخه. وفيه شذوذ، هذا الباب هو باب ما فاؤه واو ولامه حلقية، فيه شذوذ منه يضح، وضح الأمر يضح. ويلح الجمل يثقله ووطحه يطيحه، دفعه بيديه بعنف. ووكحه وطئه بشدة يكح. ووقح الحافر صلوبا، وقاحة ووقوحة وقحة وقحة. والشذوذ في الحاء كثير، شذوذ إذا كانت اللام حاء كثير لضعف الحاء. وكيسعى هذا مثال لما لامه ياء وعينه حلقية، هذا بابه الفتح يغلب فيه جالب الفتح. كسعى يسعى، ونهى ينهى، ونأى ينأى. قال كيسعى وينهى، وهم ينهون عنه وينأون عنه. ويبأى، يبأى معناه يفخر. ويرعى، رعى يرعى، عندنا جالب كسر وهو اللام ياء وجالب فتح وهو حلقية العين فيغلب جالب الفتح هنا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يسعى غلب هنا جالب الفتح وهو حلقية العين على اللام ياء. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، لا ينهاكم، نهى ينهى، فيها جالب فتح وهو حلقية العين وجالب كسر وهو اللام ياء فغلب جالب الفتح على جالب الكسر. وقال امرؤ القيس فإن تنأى عنها حقبة لا تلاقها فإنك مما أحدثت بالمجرب أو المجرب أي التجربة. فإن تنأى ينأى، وقد ذكرناه بالآية، وهم ينهون عنه وينأون، ينأون معناه يبعدون، نأى ينأى. وقال جعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن مخزوم أمه أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم، جمع كرم الأبوة والأخوال. أبي من بني مخزوم إن كنت جاهلا، ومن هاشم أمي لخير قبيلي، فمن ذا الذي يبأى علي بخاله، من ذا الذي يفخر علي بأخوالي كخالي علي بن أبي طالب، ونعم الخال، وعقيل عقيل بن أبي طالب، فمن ذا الذي يبأى علي بخاله كخالي علي ذي الندى وعقيل. هذا لجعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران، أمه أم هاني بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها. محل الشاهد يبأى بمعنى يفخر، يبأى غلب جالب الفتح على جالب الكسر. فمن ذا الذي يبأى علي بخاله كخالي علي ذي الندى وعقيل. وقال أمية بن أبي الصلت ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في رؤوس الجبال أرعى الوعول، أرعى رعى يرعى. وقال آخر من حبها أتمنى أن يلاقيني من نحو بلدتها ناع فينعاها. كيما أقول فراق لا لقاء له فتضمر النفس يأسا ثم تسلاها من حبها أتمنى أن يلاقيني من نحو بدتها ناعم فينعاها كيما أقول فراق لا لقاء له فتضمر النفس يأسا ثم تسلاها نعية لا أعرفها نعى ينعى هذا هو الصحيح منهم من فرق بين نعى الميت بمعنى أخبر بموته والنعي الذي هو الإخبار بالخصال أو نحو ذلك ولكن الصحيح أن الفعل مفتوح صح أن الفعل مفتوح نعى ينعى هو سيذكره مكسورا وقد تبع في ذلك الحضرمي ولكن هذا ليس هو الأصح ما لم يكن مع الياء لاما واوا فاء تعضدها فتغلب العين كياء معناه يستثنى من ذلك إذا كانت العين الحلقية مع اللام ياء معهما واو فاء لأن الواو فاء تغلب العين الحلقية وحدها كوعد يعد فما بالك بما إذا اجتمعت مع اللام ياء فهي هنا دخلت بين عدوين وآ بمعنى وعد وآ كلمة من ثلاثة حروف كل حرف من حروفها جالب الواو جالب كسر والهمزة جالب فتح والياء جالب كسر فدخلت الهمزة الحلقية بين الفاء واوا وبين اللام ياء هنا طبعا الهمزة ستغلب لأنها دخلت بين عدوتها ولأن الفاء واوا تغلبها وحدها هي لو انفردت مع اللام ياء طبعا العين الحلقية تغلب اللام ياء لكن لا هنا دخلت بين عدوين فالفاء واوا وحدها تغلب حلقية العين واجتمعت معها الدام ياء قال كي إي بمعنى يعيد إن هند المليحة الحسناء وإي من أضمرت لخل وفاء هذا البيت من الأبيات التي يلغزوا بها في الإعراب إن هند المليحة الحسناء وإي من أضمرت لخل وفاء ما إعراب إن وما إعراب المليحة إن هند المليحة الحسناء وإي من أضمرت لخل وفاء إن فعل أمر أصلها إو إي بمعنى عيدي وآ بمعنى وعد إو إي فهذه الواو تحذف في الأمر كما تحذف واو وقف في قف فلما حذفت الواو تبعتها همزة الوصل لأن الغرض أصلا من همزة الوصل هو التوصل إلى الواو الساكنة مفهوم فأصبح الكلام إي فجاء النحاة وقالوا هذا لا يستقيم فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة حذفوا عنا هذه الياء فبقيت إي حرف واحد مفهوم الأصل إو إي فالواو بعلة تصريفية تحذف في المضارع كما تحذف في وقف يقف إذا حذفت الواو زال الغرض من همزة الوصل لأن همزة الوصل أصلا إنما جاء بها للتوصل إلى الساكن فأصبحت عندنا إي فقال النحاة حذفوا تلك الياء لأن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة فأصبح الفعل إي فقط فلحقته نون التوكيد فأصبحت إن فالنون نون التوكيد إن فعل أمر والنون نون التوكيد هند منادى أي يا هند والمريحة نعتها والحسناء نعت مقطوع أيضا كذلك. وهذا من الأبيات التي يلغزون بها: إن هند المليحة أو المليحة الحسناء ويمن أضمرت لخل وفاء. إذن يئي بمعنى يعيد. سبحان الله. إذن نتوقف إن شاء الله بعد.